طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة، هذا المجلس الأخير في التعليق على الحديث الأربعين. تعليق على الحديث الأربعين، ووصلنا إلى الحديث 37. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات. احفظه، كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات. كتبها ولا كتبه؟ كتبها الله عندها عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ. نعم، جزاك الله خيرا. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنه وعن أبيه، وهو أبو العباس، أبو العباس عبد الله بن عباس، قال رضي الله عنه: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، كتب الحسنات والسيئات، ميز بينهما وفرق بينهما، ديرها بالدرجة شوية حتى ثم بين ذلك. ثم الله عز وجل بين أنه كتب الحسنات والسيئات، أو بين ما هي الحسنة ما هي السيئة، سنأتي إليها إن شاء الله في الشرح. فمن هم بحسنة، إحنا عندنا هم بحسنة وهم بسيئة. من هم يعني اللي يحب يدير في قلبه، ينويها في قلبه، ينويها باللي حب يدير حسنة، والآخر حب يدير سيئة. فمن هم، الهم هو درجة من درجات النية. عندنا حديث النفس، وعندنا وعندنا رأيتم، وحديث النفس الله عز وجل تجاوز عنه، فهي درجات. ومنها العزم، فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت في القلب، والعزم أعلى من الهم، رأيتم. فعندنا يعني درجات من أعمال القلوب، منها ما يؤخذ عليه ومنها ما لا يؤخذ عليه، ومما لا يؤخذ عليه هو الهم بالسيئة. هنا الهم بالسيئة، إذا هم بها ثم لم يفعلها، تركها لأجل الله، فإنه يثاب عليها. وأما إذا ترك، إذا هم بالسيئة، يدير السيئة وبعد تركها لا لله ولا لأجل، يعني لأجل نفسه، إنما تركها هكذا يعني، مش لأجل أنه ما قدرش عليها، فهذا لا يؤخذ، هذا لا يحاسب، لا حسنة ولا سيئة. أما اللي يهم وينوي، يعني يهم بالسيئة ويجي يدير السيئة ولكن لا يستطيع، ما يقدرش عليها، فهذه تكتب عليه سيئة. سنعطيكم مثال إن شاء الله بعد ذلك. نعم، هو حديث قدسي فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. نعم. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم، اللي ينوي يدير حسنة ولم يعملها، لأجل إيش؟ سنأتي لكم، سأعطيكم الأمثلة الآن بعد قليل. لأجل ماذا يعني؟ لأجل ماذا لم يعملها؟ وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، من 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، يضاعف الله لمن يشاء، مش إلى 700 فقط، إلى 700 وأضعاف أضعاف، أكثر وأكثر. يعني الله عز وجل يضاعفها لما يفهمش يرفع يده، لما يفهمش يرفع يده، يحبس المجلس ونشرح له، مش مشكلة، إلى 700 ضعف. وإن هم بسيئة، أنا نقول لكم إن نوى، النية هي أعم، يعني النية أعم، لكن الهم هي درجة من درجات النية، فهمت؟ هي درجة من درجات النية. فإن هم بسيئة فلم يعملها، إذا نوى السيئة ولم يعملها، ما درهاش، كتبها الله عنده حسنة كاملة. لأجل ماذا؟ لأنه تركها لأجل الله عز وجل. هم نوى أنه يدير سيئة وما درهاش، فالله يكتبها إيش؟ الملك ماذا يكتبها؟ يكتبها حسنة، لأنه تركها لأجل الله. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. نص على هذا لما جاء في المضاعفة، قال 10 إلى 700 إلى ضعف مضاعف، لما جاء في السيئة قال واحدة يتيمة، واحدة يتيمة، نعم، واحدة يتيمة، نعم. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ، يعني اللفظ عند المسلم هو اللفظ عند البخاري. قلنا نعود إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات كتبهما أي بينهما في كتابه صح؟ احنا اشغلنا في المرة الماضية في القرآن الكريم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى غير ذلك إلى قال والجروح قصاص صح؟ فالكتابة أن الله عز وجل يكتب أي أنه يشرع إن الله كتب الحسنات والسيئات كتبهما في كتابه فبينهما صح؟ إن الله كتب الحسنات والسيئات قال ثم بين ذلك بينه لمن؟ بينه لنا في كتابه أو بينه للكتبة الذين يكتبون الملائكة هذه حسنة هذه سيئة رأيت وهل الملك يخاطب أو يكلف بما لا يستطيع هذا لا يكون في الشريعة لا يكون الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها لهذا لما قال للقلم أكتب قال يا ربي وما أكتب هل القلم اعترض على أمر الله نقول لا لأنه ما يدري هذا اختبار له قال أكتب قال يا ربي وما أكتب قال له أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة رأيت الله ما عذب القلم لأنه قال إيه كيف تعترض على أمري لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فالكتب نعم ما اعترض هو لو اعترض كان في النار لهذا قلت لك لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها هذا لا يعتبر اعتراضا إنما يعتبر استفسارا وبيان كما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها نفسي الفتنة قياسا على الجن الذين كانوا قبل ذلك على قول أهل العلم ثم بين ذلك في كتابه وبين ذلك للكتبة وهذا يدل على أن الكتبة يعلمون أيضا الهم لهم لا يعلمون كل شيء أنا ما أقول لك يعلمون كل شيء لكنهم يعلمون الأعمال التي يثاب عليها الإنسان والأعمال التي يعاقب عليها الإنسان هذا أقل حد بعد ذلك هل يعلمون خواطر النفس ومش عارف إيش وأمور الله أعلم لأن في عندنا في الأثر أن الملك إذا دخل أحدكم عزكم الله إلى الحمام تولى عنه الملك فهو لا يعلم ما تفعل في الحمام نعوذ بالله لهذا نهينا عن الكلام في الحمام ونهينا لما يدخل يعني يعلمون لأنه كيف قال ثم بين ذلك لنا في كتابه وبينه للكتبة أنه إذا هم سجلها إذا هم لا تسجلش إذا هم من هذا اليوم قال ثم بين لا هو هذا منهي عنها الأصل أنه منهي عنها لكن إذا كان في جوال ومستور فلا بأس بذلك لأن هذا لا يعد مصحفا وحتى المصحف إذا أدخله معه للضرورة بحيث أنه لو ترك ويجي واحد ونجسه وستره جعله يعني مستور في الداخل فهذا ليس ظاهر هذا مستور أنت تدخل بقلبك وقلبك فيه ذكر الله عز وجل صح فيه القرآن فيه كذا وأنت تدخل إلى هذا المكان هذا الباب هذا الذي ذكره للعلم يعني فمانا محرز فهمت ولا ما فهمت نعوده هو يحكي لك تدخل لحشاك الحمام يقولون الحمام بالمرحاض تدخل بالمصحف ولا بالقرآن فيه المصحف القرآن مش علاش حلال ولا حرام صح فأنا قلت لك هذا أولا ما هوش مصحف ثانيا القرآن اللي في الداخل مستور ما يبانش لا يظهر صح والمصحف إذا كان لازم تدخل الحمام مرحاض لازم تدخل مثلا كنت تخليه الخارج ينجس ولا يسرق ولا مش عارف إيش لك ممكن تدخله معك لكن مستور استره غطيه هذا في حال الضرورة في حال الحاجة فهمتم؟ وإلا الإنسان أنت لما تدخل المرحاض أنت تحفظ آية الكرسي صح؟ آية الكرسي هنا صح؟ خلاص تدخل بها للحمام وهي هنا مستورة رأيت؟ من هذا الباب يعني هذا اللي ذكره من الحمام ما ينبغي الوضوء يكون في قضاء الحاجة ولا الحمام؟ حدد لحظة في قضاء الحاجة لازم يكون حاجز الأصل أنه لا الأصل أنه لازم يكون حاجز لا بد أن يفرق بينهما الأصل أنه لا بد أن يفرق بينهما الله أعلم أنه لا بد أن يفرق بينهما يعني الإنسان يستحم في مكان لا ما يتوضأ فيه أصل أنه ما يتوضأ طهارة المكان نعم لأن الوضوع عبادة ولا مش عبادة فيها الإنسان يعبد الله في حمام الله أعلم اسأل عنها أهل العلم اسال انا عن اهل العلم. ها الله اعلم الله اعلم الله اعلم الله اعلم. سمعت شيخ الله يقول لا تتقرا في قلب الخوش بسم الله اذا كان الامر ذلك لا تتجر بسم الله. من هم بالحسنة يعمل فلم يعملها. من هم بالحسنة من هم فمن هم بحسنة فلم يعملها. هنبدأها نوى الحسنة ولم يعملها. قال كتبها الله عنده حسنة كاملة. هو ما درهاش ولم يعملها لكن كتبها الله له كتبها الله له حسنة كاملة. فالهم بالحسنة على أنواع. أولا أن يسعى بأسبابها ثم لم يدركها فله أجر واحد. يعني هو ناوي الحسنة ويدير الأسباب لكن لا يمكن ولا لا يستطيع أن يدير الحسنة يكتبها الله عز وجل له حسنة واحدة. لقول الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. وخارج إلى الله ورسوله سواء جاهد ولا دار ولا مهم وقتل في الطريق فقد وقع أجره على الله. كتب الله له أجر الشهادة لأنه خرج ناوي للشهادة فقد وقع أجره على الله لأنه ناوي. سواء توفي في أول الطريق ولا وصل إلى الهدف ولا ما وصلش إلى الهدف هو ناوي فله الأجر. هذا النوع الأول اللي ينوي الحسنة ولا يعملها فنوى لكن ما استطاع فكتبها الله له حسنة واحدة. النوع الثاني مثل الصفة في الحج والقرآن مذكور وأتم الحج والعمرة لله وإذا توف أو منعه حبس قال اللهم محلي حين حبستني حيث حبستني كان قطاع طرق ولا غير ذلك. هذا شيء بحث آخر مفهوم محرز. إذا ما فهمت يقول لي ماشي مشكلة نعوده. الحمد لله. النوع الثاني أنه يتركها لحسنة أعظم منها فالله يكتب له الحسنة الأعظم والحسنة الأقل يكتبها لهم الاثنين. لحديث جابر في سنن أبي داود أن رجلا في الفتح في فتح مكة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إني نذرت على نفسي أن الله عز وجل لو فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. وإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي صليها هنا صلي هنا في مكة يكتب لك الله أجر مكة ويكتب لك أجر بيت المقدس. فأعاد عليه قال أنت وشأنك اذهب. أي واحد يحب يتشدد يعني هذا داخلين في الإسلام جدد يعني ما رأيت ما يخدون بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت وشأنك خلاص أنا قلت لك صلي هنا تأخذ الأجرين وأنت تريد تشدد على نفسك. ما فهمت من هذا يخطئ من يقيس على يجعل لنا ذات أنواط. هذا حدد عهد بإسلام داخلين جدد في الإسلام ما يعلمون الإسلام فلا تجعل حكمهم كحكم من عايش في بلد إسلامي ومن عايش بين المسلمين لا يستوي. هذا الثاني. الثالث أن يتركها تكاسلا أن يتركها تكاسلا فإنه يثاب على العزم الأول لا على الفعل. أنا عندنا عزم وعندنا فعل هو يثاب على العزم الأول لأن العزم الأول حسن صح عمل صح سيء عمل حسن لكنه بعد توقف تكاسلا قلنا حرمت أجر العمل وأتيت أجر النية العزم. تفضل. أول فرق بين الهم والعزم العزم أكثر أعلى من الهم. نعم هي مراتب النية منها ما لا يؤاخذ به الإنسان ما لا يحاسب عليه مثل حديث النفس ومنها ما فوقه يحاسب عليه الإنسان يحاسب عليه. يعني مثلا أنت تنوي لو كان عندي مال مثل فلان لفعلت صح فهذا يؤاخذ عليه له من الوزن مثل ما على الآخر من الوزن رأيت. نعم نعم سيأتي. لا هذا في السيئة مش في الحسن. احنا الآن في الحسن. نعم هذا عزم الحق. قال وما أنا قلت قال كان حريصا على قتل أخي. هل حريص هنا عازم أم هام هام هم ليس عازم. لا هو أشوف العزم أعلى من الهم رأيت لكنه مجرد أنه هم فإنه يؤخذ. هذا هم نعم هو هم هو جابه في قبيل الهم هنا. ومن هم بسيئة احنا الآن في الحسنة أنت قدمتني للسيئة احنا الآن في الحسنة ما زال في الحسنة. ثم قال بعد ذلك ومن هم بسيئة ها من هم بسيئة كتبها نعم فكتبها الله عنده 10 إلى 700 ضعف. من 10 إلى 700 إلى ضعاف مضاعفة يضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. قال وإن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفي الحديث الآخر قال إنما تركها من جرائي بالنية. هو هم بسيئة ثم قال أتوب إلى الله تاب فلم يفعلها تركها لله هنا له حسنة. هو هنا هو الحديث هنا قال شوف وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة ليس على إطلاق. أنا قلت لكم في الحديث الآخر قل إنما تركها من جرائي لي تركها لي فهمت؟ فهذا الذي يحاسب. أما الذي تركها لأنه عجز عليها سيأتي حكمه إن شاء الله. فإن عملها نعم وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. الهم بالحسنة الهم بالسيئة على مراتب، أن يعزم عليها ثم يتركها لله عز وجل فيثاب على ذلك. هذا الأول، أنه يعزم ويهم بالحسنة بالسيئة ثم يتركها، يعني تاب صح تاب التوبة لا يعني هو له يعني يثاب عليه يثاب عليها أنه ما عملها لله عز وجل تركها لله. الثاني هو أن يعجز عنها دون سعي فهو نص نص. الثالث هو الذي يهم بالحسنة بالسيئة ويسعى فيها فيعجز فتكتب عليه سيئة واحدة، سيئة العزم، سيئة الهم والعزم. مثلا واحد يقول لك أنا أطلع فوق السلم هذا، أطلع إلى السقف نسرق شيء، جاي حتى السلم يلقى السلم ما يصلش، لا يصل إلى السقف، تكتب عليه ولا ما تكتب عليه؟ تكتب عليه لأنه هو عازم وهام صح، لكنه عاجز لأن السلم لا يصل إلى السقف، فهذه تكتب عليه. مفهوم؟ نعم. من فوائد الحديث فضل الله عز وجل على هذه الأمة، ومن فوائده أيضا أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب. الحفظة يكتبون أعمال القلوب، ما قلت لك يعلمون الغيب، قلت لك يكتبون أعمال القلوب، لأن الله عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كيف بين ذلك؟ الملك يكتبه ولا يدري، بين الله عز وجل بين له ذلك، رأيت؟ فهم يعلمون أعمال القلوب التي يثاب عليه ويعاقب عليه. منها أن الترك لله سبحانه وتعالى مع القدرة يجازى عليه، أنك تترك معصية مع القدرة عليها لله عز وجل فإنك تثاب على ذلك. ومنها أن السيئة لا تضاعف لكن ينالها التعظيم. هي السيئة الإنسان إذا عزم على سيئة هي سيئة واحدة، لكن السيئة الواحدة ممكن تعظم، مش تضاعف، تعظم، تكون سيئة عظيمة بالزمان بالمكان بالفاعل إلى غير ذلك. بالزمان واحد ينوي يعصي الله عز وجل في رمضان، هل مثل واحد ينوي يعصي الله عز وجل في غير رمضان؟ مش كيف واحد ينوي أن يعصي الله عز وجل في الحرم، واحد في غير الحرم، وهي نوى هم وترك للعجز. سيئة هذا أعظم من سيئة هذا، لأن هذا في الحرم وهذا في غير الحرم. فالسيئة يعني تعظم. فيه أمرين في الشريعة، التعظيم والمضاعفة. التضعيف، تضعيف يعني فوا دو فوا توا فوا كات إلى 500 مش عارف كات مليار. التعظيم هو أن السيئة تقبح، يعني تكون قبيحة جدا، بحيث أنها يعني تكون ومن يعظم حرمات الله. فلأن مثلا واحد زنى مش عارف إيش، واحد زنى بعمته أو بخالته أو بحليلة جاره، هل يستويان؟ مع أن هذا زنا وهذا زنا، فهما لا يستويان. فالحسنة فالسيئة أيضا تعظم، هي تكتب عليه سيئة واحدة، لكن لو كانت في الحرم ولو كانت في رمضان فهي أعظم وأعظم، لا تضاعف لكن تعظم. فيه فرق، لكن إن شاء الله ممكن يأتي في وقت آخر. نعم، نصل إلى الحديث اللي بعده، الحديث 38. قبل الوقت إيش حال إحنا عندنا مازال عندنا أربع حديث يا رجل، خمس دقائق قريب ساعة، لا يكفي ساعة، والله ما يكفي، لازم نسرع. إن الله تجاوز على أمتي. ركزوا في الحديث وإن شاء الله حتى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. نعم، لا الحديث اللي قبله، أنا أخطأت، الحديث اللي قبله 39. نعم، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما قلبت الصفحات يعني راحت. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعوذنه، رواه البخاري. نعم، جزاك الله خير. هذا حديث أبو هريرة، صح؟ أبو هريرة رضي الله عنه، نقرأ الحديث، هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، والأصل بالفرائض ثم النوافل سنأتي إليه، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. المعنى بالدرجة، اللي ما يفهمش يرفع يده مش مشكلة، بالدرجة: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا، اللي يعادي ولي من أوليائي أعلنت عليه الحرب. من يعادي ولي من أولياء الله، الله من فوق سبع سماوات يعلن عليه الحرب، فقد آذنته أعلنت عليه الحرب. والإذان من معانيه الإعلان، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر بالحرب. وما تقرب إلي عبدي أحب بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. كيف تتقرب إلى الله؟ أي إنسان يريد أن يتقرب إلى الله، ما هي الطريق، ما هو السبيل؟ بالفرائض اللي افترضها الله عز وجل على الإنسان، هذا أقرب طريق، وهذا أفضل طريق، بل هو الطريق الوحيد، هو الطريق الوحيد. هو قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والأصل أنه لا يجوز التقرب إلا بأداء الفرائض أولا، ثم بعد ذلك تأتي النوافل، صح؟ هو قال: أحب إلي، لأن الإنسان يتقرب بالفرائض ثم يجيب النوافل، صح؟ فقل لك أحب إلي يعني أحب إلي أن تتقرب إلي بالفرائض، أحب إلي من أن تتقرب بالنوافل، يعني لا أن تزيد في الفرائض وتأتي بالفرائض على وجهها، أو لأن الفرائض أنواع وأجناس سنأتي إليها الفرق بين النوع والجنس. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني جاب الفرائض، بعد ذلك جاب النوافل. النوافل يعني الزيادة، زيادة على الفرض. كل عبادة في الإسلام تقريبا فيها زيادة: صلاة فرض ونفل، الزكاة فرض ونفل صدقة، الحج وعمرة فرضان، ثم بعد ذلك حج وعمرة تطوع، الصيام عندك صيام رمضان، ثم بعد ذلك من الصيام الواجب صيام النذر، عندك صيام الكفارة، هذه كلها واجبة، يعني مش صيام رمضان فقط. صيام رمضان هذا عند العوام، احنا الآن نريد طلب علم أنواع الصيام المفروض، أنواع مش نوع واحد، مفهوم؟ مثل صيام القضاء، مثل صيام النذر، مثل صيام الكفارات إلى غير ذلك، كلها أنواع سبعة، وفيما أذكر سبعة أو أكثر. ثم بعد ذلك يأتي صيام النفل، صيام النفل أو التطوع، صح؟ يجيبوا لي أي عبادة نعطيك، مثلا القرآن منها قراءة واجبة وقراءة غير واجبة، قراءة الواجبة في الصلاة، قراءة غير واجبة خارج الصلاة، صح؟ إلى غير ذلك. يعني ما هذا من رحمة الله، أنه يعني أنك تجيب الواجب ثم بعد ذلك يترك لك يعني هامش من النوافل، بحيث أنك تكمل النقص الموجود وتزيد في الدرجات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ها؟ العلم واجب، أكيد علم واجب، وعلم زائد زيادة، يعني لأن كما قال: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم يتفقه في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم، رأيت؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، رأيت؟ فلولا نفر من كل فرقة طائف، يعني ما ينبغي أن يذهب المسلمون كلهم لجهاد. نعم، فرض كفاية على الأمة، فرض كفاية، لا بد من أن طائفة في الأمة تتفرغ لطلب العلم، هذا هو المعنى. حتى في الزيادة، نعم، هي الواجب واجب علينا كلنا، لكن في الزيادة فرض كفاية، لا بد أن يكون في الأمة طائفة معينة تتفرغ لطلب العلم. لابد. بل حتى في حال الجهاد هو كان المؤمنون ينفروا كافة ينفرون وين في الجهاد ما تروحوا كلكم، لازم طائفة من الناس من المسلمين يتفرغوا لطلب العلم، تروح جاهد وانت أعمى، أعمى يقود أعمى، لا. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته لما يصل درجة المحبوبية مش الحب، درجة المحبة والمحبوبية هما درجتين، المحبة والمحبوبية. المحبة أنك أنت تحب الله، المحبوبية أن الله يحبك وهي أعلى، هي أعلى لهذا، وهي في الإحسان، أنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الأولى أعظم من الثانية، فهمتم؟ الدرجة الأولى أعلى من الدرجة الثانية. وهنا عندنا المحبة والمحبوبية، المحبة أنك أنت تحب الله، المحبوبية أن الله يحبك وهي أعلى ولا شك، لأن كل منا يدعي حب الله. تفضل. الدعاء عندما نقول اللهم أسألك حبك ومن وحب من يحبه، حبك يعني الإنسان يحب الله أو الله عز وجل وحب من يحبك، أن من يحب الله أن يحب لي أو أحب من يحب الله. الله أعلم، الله أعلم، يمكن أن يراد كلاهما، كلا الأمرين، الله أعلم، ممكن أن يكون المراد كلا الأمرين. أسألك حبك، أسألك حبك، أعطيني حبك، أو أسألك أن توفقني أنا إلى أن أحبك، يعني احتمال، احتمال لا بد أن يرجع فيها إلى قوله العلم. فإذا كنت، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، هنا فيها معنيين، في كل سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله، سمع، بصر، يد، رجل، وهو الأصل يعني عموم الجوارح، يعني مش هذه فقط، هذا من قبيل ضرب المثال فقط. وهذه تأتي على نوعين، هل الله يكون سمعك؟ إذن الحديث ليس على ظاهره، لا، الجواب لا، مش نعم، الحديث ليس على ظاهره، الحديث لا بد أن نتأول له، لأن سمع الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وسمعنا نحن مخلوق، كيف يكون المخلوق كالخالق؟ يستحيل. إذن ماذا نقول؟ لا يسمع إلا حق سنة هاي إذن إذن الحديث ليس على ظاهره، لازم نجيب له تأويل، والتأويل بالدليل، صح؟ لأن الله قول الله سبحانه وتعالى في الحديث قال لو أن السماوات السبع والأرض السبع وعامرهن غيري، إذن الله ليس له، له في السماء المخلوقة وله في الأرض المخلوقة، صح؟ وعامرهن غيري، صح؟ إذن الله خالق والسماوات والأرض مخلوقة، إذن الله غير المخلوق، المخلوق غير الله، فأنت سمعك وبصرك مخلوقان، هل الله يكون بصرك؟ نقول لا، لازم نتأول له ونعطيها إن شاء الله أهل العلم أعطوها معنى. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. المسألة تسأل الله أن يعطيك خير، الاستعاذة تسأل الله أن يبعدك عن الشر أو يبعد عنك شر، فهما يعني جامعي الخير، جيب الخير وتدفع الشر. نعم. من عاد لي وليا اتخذه عدوا. وأولياء الله من هم؟ هم عباد الله المؤمنون، هم عباد الله المؤمنون، ما تقول يعني ممكن على الأرض بينه وبينك يصلون معنا في الصفوف ممكن، لكنه أخفاهم. ستأتي، هو سيأتي شاء. اتخذه عدوا، الله سبحانه وتعالى تكفل بالذنب عن أوليائه والدفاع بالذب، بالذب يعني بالدفاع، نعم بالدفاع، بالذب عن أوليائه والدفاع عنهم، فهم منصورون، فهم منصورون على كل حال، لكمال موافقة أولياء الله سبحانه وتعالى لمحاب الله عز وجل، يعني أي شيء يحب الله عز وجل يأتي، فأصبح درجة المحبوبية هي الولاية، فأصبح وليا من أولياء الله، جاء أي حاكم وأي طاغوت وأي إنسان وأي رجل وأي امرأة وأي ساحر ومش عارف جاء يضره، إن الله يدافع عن الذين حماه الله، وممكن يضره حتى لو ضره، لن يضركم إلا أذى، هو وصل إلى درجة المحبوبية سيصبر، بل لا سيصبر ليرفع الله درجته أكثر، فهمت؟ لكن الأصل القاعدة أن الله يدافع عن الذين مفهوم. فأحبهم الله سبحانه وتعالى بذلك وقام بكفايتهم، فكفاهم الله سبحانه وتعالى ما أهمهم من الهموم. وأولياء الله عز وجل قد بينهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ها الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء الله عز وجل. فمن تولى الله سبحانه وتعالى بالتقوى والطاعة تولاه الله سبحانه وتعالى بالحفظ والنصر. من تولى الله، من تولى الله عز وجل بالتقوى بالطاعة يعني بالإيمان والتقوى، الذين آمنوا كانوا يتقون، تولاه الله بالحفظ والرعاية والنصر في الدنيا والآخرة. نعم. والولاية من معانيها القرب والدنو، هذا يلي هذا أي قريب منه بعده بقليل، صح؟ فكأن الولاية كأنك قريب بلغت في مرتبة من القرب من الله عز وجل بالطاعات. الولاية أيضا من القرب والدنو، فالولي هو القريب، فالولي هو القريب لتقربه من الله سبحانه وتعالى باتباع أمره واجتناب نهيه. الولي هو الذي تقرب إلى الله عز وجل بطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال إن الله تعالى قال من آذى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته أي علمته وأعلنت الحرب عليه. ولو كان أشعث أغبر مطرود بالأبواب حافي ما عندهش حتى وش يلبس ممزق ثيابه يدافع الله عنه، يدافع الله ولو دعاه ما رد دعوته، وممكن يهلك يكب أقواما يكبهم في النار لأجل هذا الرجل. هو الحديث لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا أو عزموا اجتمعوا على قتل أو إزهاق نفس مرين واحد إلا أكبهم الله عز وجل في يوم القيامة في النار على وجوههم، اجتمعتم على قتل ولي من أولياء الله لأكبهم الله كل أبقاهم في النار كلهم ولا يبالي. ولسنأتي إيش معناها لا يبالي، سنأتي لأنها كما ضد أعلمته أي أذنته أي أعلمته. ثم قال قد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بحب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الدلالة على أن الدين فرض ونفل، الدين فرض ونفل، فرض ونفل، فرض يعني مفروض واجب لازم لا يسقط، من تركه عوقب، صح؟ من تركه عوقب إلا لعذر، تكون دقيق، إلا لعذر، إذا كان عنده عذر شرعي عنده عذر شرعي، صح؟ وما أحد أحب إليه العذر من الله، الله عز وجل يحب أن يعذر عباده، هل لك من حسنة ما كتبها كتبتي، هل لك كذا، هل لك، يحب العذر سبحانه وتعالى، يحب إعذار الناس. النافلة، إيش معنى النافلة؟ النافلة هي الزيادة، هو ما زاد على الأصل. قال في إبراهيم عليه السلام قال وبشرناه بإسحاق ويعقوب نافلة، إسحاق فرض هو ابنه، وأما يعقوب هو إيش؟ هو ابن ابنه حفيده، صح؟ فيعقوب نافلة أي زيادة، وهذا للدلالة على أن يعقوب لن يموت. فكيف الله عز شوف إبراهيم أما حرز تبع معي يا ولدي كما تفهمش رفع يدك جي با تو سويفر طول طون سيتكم خون با كلكو شوز أغت لكم دكار لا مي سي فري سي با بور ريغولي مشي نضحك معاك ما تفهمش رفع يدك يا بنتي بارسل طول موند هنا كل واحد. شوف الله عز وجل بشر إبراهيم بإسحاق صح، وأعطاه إسماعيل صح، والله عز وجل بشره ها ما نقول إبراهيم هنا بشره الله بابنه وهو إسحاق، قال إسحاق ويعقوب نافلة، إسحاق ابنه ويعقوب ابن ابنه، فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى إسحاق، كيف يأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يذبح إسحاق؟ مستحيل، تعارض في الأخبار، فهمتوها؟ يعني أنا متأكد ها؟ أنا أريد أن أدلل على أن الذبيح هو إسماعيل، أنا أريد أن أقول لك إسحاق الله عز وجل قال له أن احنا نبشروك بإسحاق ابنك إسحاق وابن ابن إسحاق وابن إسحاق هو يعقوب، كيف يجي الله ويأمر إبراهيم يقول له اذبح إسحاق وإحنا متأكدين أن إسحاق سيعيش ويجيب يعقوب؟ طمعه لا أخبره حكم الله عز وجل حكم، فهمتوا يا شيخ ولا مش مفهومة؟ سحر طلاسم خوفين زيدوا نخوفوكم ها شكون ما فهمش؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة مر عليها أعرابي قال السلام عليك وفي ماتك، قال يا ابن الذبيحين، ويقصد أبوه عبد الله وأبوه إسماعيل، شكون ما فهمش؟ من لم يفهم نعودوها نعودوها. شوف الله عز وجل بشر إبراهيم قال له أنا أبشرك وحكمت وقضيت، حكم وقضى وعلم وخلق وقدر، ثم بشر قال له أنت إبراهيم سيكون عندك ابن اسمه إسحاق وحفيد اسمه يعقوب، صح؟ فاشترنا بإسحاق ويعقوب نافلة، وجاب له إسماعيل، صح؟ إحنا كيف نقول أن إبراهيم شاف في المنام ورؤيا الأنبياء وحي أنك أنت يا إبراهيم أذبح إسحاق؟ كيف تذبح إسحاق وهو مجاش يعقوب أصلا؟ يعقوب مازال مجاش، يعني الله يكذب، الخبر الأول كذب، صح؟ كيف أنا أذبح إسحاق؟ لو ذبحت إسحاق كيف يجيني يعقوب؟ كيف يأتي يعقوب؟ لن يأتي، فهمتم؟ هذا يعني هو فيه خلاف على كل حال، لكن حتى تعرف أن يعني أن كلام الله عز وجل لا يتعارض. ها إسماعيل، لأن إسماعيل ما قالوش وبشرك بإسماعيل ومن وراء إسماعيل فلان وفلان. هو المقصود هنا أن إسحاق لم يقصد بالذبح. نعم، أن الذبيح هو إسماعيل. هذا. إسماعيل هو المقصود. هذا. ربما كونك لا يعرف أنه. ما فهمت. هناك من لا يعرف أن هناك خلاف. لا لا في أخي. يا أخي. نعم. في أخي. ربما في أخي. في أخي. على كل حال، ومن يستدل بالقول الآخر له دليله على كل حال، لكن احنا أنا أبين يعني دلالة الفضل. قال كنت سمعه، هل الله عز وجل خالق وسمعك أنت مخلوق، كيف الله يكون سمعك؟ كيف سمع الله يكون سمعك؟ لا مستحيل، إذا لابد أن نتأول له تأويل، صح؟ فكنت سمعه، إذا الحديث ليس على ظاهره. نعم، فنقول المعنى الأول أنه إذا كان وليا تذكر ولاية الله سبحانه وتعالى له فحفظ سمعه، فيكون يعني بذلك تابعا لما يرضى. هو يجي مثلا، عليكم السلام، يجي مثلا يوشك أن يقع في الذنب فيتذكر أنه من أولياء الله وأن الله اصطفاه واختاره، مش يعني جزما لكن يختاره، عالم واضح يعني أنت على القرآن والسنة من علامات الخير، صح؟ فتتذكر أنك عبد لله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو وليك وهو حافظك، فلما تتذكر هذا تمتنع عن المعصية. فكنت سمعه، تجي تسمع ذنب أو معصية أو غناء أو غير ذلك أو شيء محرم، تتذكر أنك من عباد الله وأن الله عز وجل حرم عليك هذا، فكان الله سبحانه وتعالى سمعك، أي حافظا لسمعك وحافظا لبصرك وحافظا ليدك وحافظا لرجلك. هذا المعنى الأول، فهمتوها لما فهمتوهاش؟ المعنى الثاني أنه يسدده سبحانه وتعالى، يسدده ويوفق فضلا من عنده، وكلا المعنيين صحيح، يعني كنت سمعه يعني سأحفظه في سمعه، لن يعصي، حتى يعصي المعاصي صغيرة سيوفق للتوبة، ولن يبطش بيده، ولن يعصي بعينه، ولن يعصي برجله، الذي يمشي للمحرمات برجله، فهمت الشيء؟ أفهمت؟ لا مشي فيلسوف ابن خلدون، لا خالد، مفهوم؟ فهم؟ هاي حسب اللي فيه خوف أنا. لا فيلسوف أيضا. نعم، وولاية الله سبحانه وتعالى لعباده ولاية عامة وولاية خاصة. وقال هنا من عاد لي وليا، ولاية الله عز وجل نوعا ولاية عامة ولاية خاصة. فالولاية العامة هي ولايته على الخلق جميعا تدبيرا ورزقا وخلقا وإيجادا وإدارة لشؤونهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، جميع كافر ومسلم، فالله ولي الكافر أيضا، يعني وليه هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي أوجده من عدم وهو الذي تكفل بشؤونه، فهذه الولاية العامة، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الولاية الخاصة، الله ولي الذين آمنوا خرجوهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا وليهم الطاغوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى غير ذلك كما في آخر سورة الأعراف، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهذه الولاية الخاصة، احنا عندنا الولايتين، ولاية عامة ولاية خاصة، شكون يعود؟ من يعيد؟ ولاية عامة ولاية خاصة. شوف في فاء وسين ولا خربطوها، فلففوس ولا لفلفوس، تفضل الثاني. عاده الولايه هي ولايه عامه ولايه خاصه. الولايه العامه هي ان الله ولي الكافر والمسلم اجمعين. ما معنى الولايه العامه؟ معناتها انه هو له حكم التصرف بكل شيء. نعم. والولايه الخاصه هي المؤمنين اللي يؤمنوا بالله. الدليل أربط الناس بالدليل، أنا ما أربطش بكلام، كلام يا لقيف، أعطينا الدليل. الله مشكورين، تشكر. كثير تشكر. الله ولي الذين آمنوا. نعم. وهنا سؤال، هل أنت محتاج لولي من أولياء الله عز وجل حتى تتقرب من الله؟ لا. ليش؟ ها؟ ها؟ إيش؟ ما أسمع جيدا. إذن لسه بحاجة لأي إنسان. زيد. تفضل. ليس بينك وبين الله واصل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فقل لهم إني قريب، فإني قريب على طول. صح، ما قلوش فقل لهم، فقل لهم لو قال، والله لو قال فقل له لا بكى الصالحون وماتوا كمدا. علاش؟ لماذا؟ لأنه لم يبعث فينا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لنا النبي بعد. أيوة. بعد ذلك تكون خاصة بهذا الرجل، فقل له إني قريب. صح. ممكن يكون مستجيب للدعوة. ها؟ ناس مستجيب للدعوة. الإنسان عالم ولا شيء. لا، هذا من باب اتخاذ الأسباب. اتخاذ الأسباب. هذا من قبيل اتخاذ الأسباب. الأسباب المشروعة أن يكون حيا قادرا ظاهر الصلاح. نعم. هذا لا بأس بذلك أن تقول له ادعوا لي. صالح مؤمن من أولياء الله. لا بأس بذلك. تطلب منه الدعاء. لا بأس. لا بأس. لا بأس بذلك. إذا كانت دعوته ترجى. يعني يرجى استجابة دعوته بالقرائن، إذا كان أول حي قادر صالح حاضر موجود، مش هو مش عارفين تقول يا ولي يا شيخ. ستوضح إن شاء الله في درس العقيدة، سنتي درس العقيدة إن شاء الله. فهمت؟ من جت خرافة هاي تاريخها؟ من أين؟ من العجمة. أولها من العجمة. العجمة والله جات من العجمة. أغلب البدع المحدثة في الإسلام جات من العجمة، وأغلب العجم كانوا في الأرض العراق. الموالي، أصحاب الموالي، الموالي يعني شيء، يعني امرأة تأخذ من السبي، امرأة تأخذ من السبي، مش عارف من وين، من تركيا ولا مش عارف من وين، يجي تابعي ولا غير ذلك، هو حر مثلا، ينكحها مثلا، يأخذها في السبي، جيب ولد، يطلع فوق، يروح يمرغ نفسه، لأنه ما عندهش أي قيمة في المجتمع، تقريبا، فيقول لك أنا لازم أحرص، ولازم أحرص على الطريق الصحيح حتى أرتفع، فيرتفع، الآخر يشوف نفسه منحط، يقول لك أنا لازم أحلف حتى يتبعني الناس، يجيبوا البداحات. على كل حال ما خارج على شويه الموضوع، تفضل شباب. انحرافات هي الانحراف، هو الانحراف يبدا انحراف عملي ثم بعد ذلك يرتقي ويصبح انحراف عقدي. يبدا عمليا في الاول وبعد ذلك يطلع يصبح انحراف عقدي. صح، هو كيف يقول هاي نروح نتبركوا باخواننا الصالحين يشوفون تذكروا الله. صح، ابليس لما جاء بعد ذلك ماذا قالوا؟ قال اجدادكم كانوا يعبدونهم، روحوا طفوا بهم وروحوا ديرون كذا. انا شفت والله قبل يومين ولا ثلاثه هذا الزنديق اللي في طهران دار لهم كعبة يحجوا إليها في إيران، والله العظيم مش تابعيني قبل يومين وثلاثة، لا وفيه قرآن ومش عارف إيه ويقرأوا قرآن وطواف وناس تطوف، يعني ناس تطوف، الله أعلم أنهم شياطين كلهم، ما تصدق كل ما ترى. نعم، قد أذنته بالحرب، ما تقرب إلي يا عبدي. ذكرنا هذا، نذكر الفوائد اللي ذكرها المشايخ. كم بقي الوقت؟ 20 دقيقة. الله جيب الحديث اللي وراك، أنا نهيها نصبح المشكلة، ما زال ثلاثة حديث خلصوها بسرعة اليوم، يعني ثلاثة مش خمسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. نعم، هو حكم بما جاء حديث حسن، هو على كل حال الحديث هذا فيه ضعف لكن يحسنه القرائن الحديث الأخرى اللي جاءت في المعنى، وسأذكر لكم من الآيات اللي جاءت في هذا المعنى إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي، الرسول إن الله تجاوز لي وهذه كرامة له، عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. سنأتي ما الفرق بين الخطأ والنسيان والإكراه وبعض أحكام الحديث بين الله عز وجل. هذا أصل هذه الآية، أصل هذا الحديث قول الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. صح، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك قال كملوا الآيات عن الخطأ. كمل معنى الآية. آمن الرسول قالوا سمعنا وأطعنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن هنا يأتي إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كل هذا ما لا وسع لنا به، ما لا طاقة لنا به، أننا نحاسب على الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه، هذا لا طاقة لنا به، فعفى الله عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا أصل الحديث، الحديث في نهاية البقرة. سنأتي، لأن قتل الخطأ حق آدمي، هو مشترك، حق مشترك، حق مشترك بين حق الله وحق الآدمي. حق الله سبحانه وتعالى صح أنها معصية وذنب وحكمه القصاص، وحق الآدمي الدية. هل الدية تسقط بالخطأ؟ لا تسقط، لا تسقط. نعم. وكما قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هو نطق بكلام الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هل نقول يكفر؟ نقول لا يكفر. فما دام في الكفر عذره الله بالإكراه، فما دون الكفر من باب أولى، فلا مؤاخذة بإكراه أبدا. أنا سمعت في الصين الآن يجبروهم على الصيام، يجبروهم على الأكل في نهار رمضان، كل تمحشش كيف يقول صح. الدولة مجرمة، دولة كيف اشتراكية، مش اشتراكية كيف. لا يعني سوريا نظام الصيني ايش نظام شيوعي شيوعي مجرم نظام مجرم لا مجرم نظام. انا كنت شو، انا كنت جنبها في ماليزيا، قربها في شنغهاي، مش عارف بطيخه هذه، منعوا اسم محمد وخديجه، سمي محمد وخديجه ممنوع حتى، يعني نظام مجرم. ايش دخلك يا اخي نسميه محمد ولا عكوك ولا ايش دخلك يعني سبحان الله العظيم. لا في الصين، في الصين، لكن كنت هناك سمعت هذه الأخبار. عندنا صينيين هناك موجود، جالية صينية موجود. نعم. فذكرت لكم الأصل، الأصل إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، لي للتعليل أي من أجلي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل ربه هذا فاستجاب الله له، والنبي دعاؤه مستجاب ولا مش مستجاب؟ كله مستجاب. لا عندي الدليل، هذا الدليل. لا تربي ثلاث ما هي الثالثة؟ الثالثة أن لا يجعل بأسنا بيننا. نعم. لم يعطنيها، أن لا يجعل بأسهم بينهم فما أعطاني إياه. سأل الله عز وجل ربه تعالى في إبراهيم، في إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر أنا سأرزق المؤمن وسأرزق الكافر. في مكة هنا قومها صح، إبراهيم خصص فأطلق الله قال حتى الكافر، ثم قال بعد ذلك فإبراهيم بعد ذلك عمم فجاء الله وخصص صحح وقوم قومه قال لحظة إبراهيم حتى ما تفر الآية. نعم. قال إني جاعلك للناس إماما، الله عز وجل يقول إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، قال إبراهيم ومن ذريتي أريد ذريتي كلها أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين. فالأولى إبراهيم خصص في الرزق جاء الله وعمه، الثانية إبراهيم يريد ذريته أئمة، قال الله لا ينال عهد الظالمين، حتى من ذريتك الظالم ظالم، والكافر إلى جهنم وبئس المصير صح. أما المؤمن ولي، وقد يكون نبي وقد يكون غير نبي، فهمت؟ فدعاء الأنبياء ليس على الإطلاق مستجاب، ليس على الإطلاق، في حدود، والله عز وجل هو المتصرف حتى يدل. هو لو كان دعاء مستجاب كله وإحنا نروح للقبر ندعوه على طول صح، لو كان حي كان الناس كلها تتمسح به بكلمة واحدة، لو ظفر بكلمة واحدة خلاص دعاء الرسول دعاء مستجاب، قد يستجاب وقد لا يستجاب. حتى في في في في في فقام عكاشة بن محسن رضي الله عنه قال يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا منهم، قال أنت منهم. اختلف في أهل العلم هل هي من باب الإخبار من باب الدعاء، هل هو يخبر عن الله أم هو دعاء أنت منهم، يعني أسأل الله أن تكون منهم. لهذا لما قام الرجل الثاني ماذا قال؟ سبقك بها عكاشة. بإيش سبقك بها؟ بالدعوة، الدعوة سبق. أنا عندي دعوة واحدة دعوتها لعكاشة الآن، وإما أن يكون الرجل منافق فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الطريق بحيث أن هذا رجل منافق، وأنا لو قلت أنه ليس من أهل الجنة وليس من 70,000 الناس الشريعة ستضطرب. علاش؟ لأن إحنا مأمورين بالحكم على الظاهر. الرجل يصلي له حكم الإسلام، فيجي الناس لا لا لا هذا أنا شفته ينافق مرة واحدة، ها روح أخرجه من الإسلام، وتحصل فتنة بين الناس. إحنا مأمورين نحكم على الظاهر. ظاهر جاء يصلي إشهد بالإيمان، ترك الصلاة إشهد بالنفاق. فهمتم من هذا الباب؟ وأما إذا كانت محرز فاهم ولا مش فاهم؟ صح فاهم، راك معايا الحمد لله. لا تخاف تغادي كيسيون، أنا خليكم سأختبر لأن طريقة فاشلة هذه نلقي الدرس. لا لازم أسئلة. فهمتم؟ فإذا كانت من قبيل الدعاء أي سبقك بها عكاش سبقك بالدعوة، وإذا كانت من قبيل الإخبار والله أعلم أن الرجل منافق فقطع النبي صلى الله عليه وسلم، سبقك بها عكاشة حتى لا تحصل فتنة بين الناس، بعد ذلك يصبح كل واحد أنا شفته يمشي مع فلان وأنا شفته يمشي مع فلان. يا أخي صلى أشهد له بالإسلام. إذا جاء بناقض من نواقض الإسلام يقينا هنا عملية أخرى. فهمت؟ وين وصلنا هنا؟ نعم، للتعليل من أجلي والخطأ. هذا إذا كان يتعلق أن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي. الخطأ والنسيان، الخطأ الإنسان قد يخطئ، صح؟ الخطأ هو مغفور إذا كان في حق الله، أما إذا كان في حق الخلق فنقول لك الخطأ مغفور لكن عليك الضمان. فرقت بينها الآن. بل مثال، واحد إنسان جاء في ليلة معينة في الليل شاف شيء حرام ولا استمع لشيء حرام ولا دار شيء حرام في الليلة بينه وبين ربه، وهو ناسي وهو مخطئ، هو ناسي غفل فأخطأ، صح؟ نقول هنا الله عز وجل يغفر له لأنه ناسي ولا يأخذه بالذنب. واحد جاء مثلا ولا قتل أو سرق ولا ضرب سيارة ولا دار شيء وهو خاطئ ومخطئ، مخطئ هو ما على بالوش، يعني جاء ماشي بالسيارة ضرب سيارة ولا ماشي كذا فأتلف شيء، ولا مثلا مش عارف أنا مثلا جاء دار شيء فاحترق، مش عارف، أعطنا مثال على كل حال. فهو من قبيل الإثم أن الله عز وجل يحاسبه على هذا، هو لا يحاسب، هو يحاسب على الحق الذي أتلفه. نقول حق العباد لازم تعطي حق، أما عند الله هل تأثم؟ لا تأثم إذا ما يعطيش الحق لأهله إلا أن يعفو. المهم هنا لازم تشترط، أنا أقول لك النسيان الخطأ على العموم معفو عنها عند الله سبحانه وتعالى، نجيب لها شرط إذا كان من حق الناس لازم تؤدي حقه وإلا إلا يعفو الإنسان. نعم، مثاله يعني الخطأ والنسيان، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه كان يصلي فيما أذكر أنه عطس إنسان فقال له يرحمك الله في الصلاة، فابتدره الناس كأنهم أخذوا يضربون على هكذا، على يعني كأنهم يعني داروا له رموز في الصلاة بأنه أنت ماذا تفعل تتكلم في الصلاة، صح؟ فقال يا ويح أمه في الصلاة تتكلم، قال فالصحابة يعني كيف تتكلم في الصلاة وتخلف الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما سلم جاء إليه عليه الصلاة والسلام فقال معاوية رضي الله عنه، معاوية بن الحكم مش معاوية بن أبي سفيان، قال فما رأيت معلما أرحم منه صلى الله عليه وسلم، قال ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن، وما أمره بإعادة الصلاة. لأنه تكلم مخطئ وناس، صح؟ وجه الدلالة إيش هو؟ مسيء الصلاة اللي مطمئن اللي ما ركع جيدا اللي ما كذا، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي، صلاة باطلة لأنه متعمد، صح؟ وجاهل لابد أن يعلم، لكن الآخر أخطأ ناسي، تكلم وهو ناسي، تكلم وهو ناسي، ما يعلم تكلم وهو ناسي، صح؟ نعم، نعم، هو اللي لا يعيد صلاة، يعني نعم، هذا في بعض الأمور، في بعض الأمور يشرع لها سجود السهو، نعم، قبلي وبعدي، نعم. والنسيان هو ذهول القلب. الخطأ هو العمل عن غير عمد، أن يعمل الإنسان شيئا عن غير عمد، يعني مش ناوي له، هنا النية مش موجودة، عمل عن غير عمد، صح؟ ما تعمد عن غير عمد. وأما النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم، يعني هو يعلم ثم نسي. ذهول القلب عن شيء معلوم، هو يعلم أن هذا حرام لكنه نسي أنه هذا حرام، أو نسي أنه يعمل هذا الحرام، هذا هو النسيان. وأصلهما في القرآن الكريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا الزوج ما استكره عليه، نجيب لها دليل آخر، الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا في الخطأ. فإحنا جبنا دليل الخطأ وجبنا دليل النسيان، بقي دليل الإكراه. ما لا طاقة لنا به، نعم، هو ما لا طاقة لنا به تشمل الثلاثة، الخطأ، أنا لما أخطأ أنا ما تعمدت، لأن أنا كإنسان لا أستطيع أن لا أخطأ، وأنا كإنسان لا أستطيع أن لا أنسى، وأنا كإنسان لا أستطيع أن أواجه عدوي الذي يجبرني على شيء أنا لا أريده، هو أقوى مني، فهذه تدخل الإكراه يشمل الثلاثة. لكن جبت النسيان، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الخطأ أيضا، وأيضا لا يؤاخذكم الله، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب. أما الإكراه فأن يكرهه شخص على عمل محرم لا يستطيع دفعه، يجي إنسان أقوى منك يقول لك لازم تدير هذه الحاجة والسلاح فوق راسك، ماذا تفعل وانتهت الحكاية، صح؟ كما قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني هو إيمان مؤمن بعد جاء كفر، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو مؤمن. قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هؤلاء كفار حقيقيين. علاش؟ أنت كإنسان عندك ظاهر وعندك باطن، نابعونس إيه؟ نعم كل شيء لكاشي على التغيير. واحد يجي يجبرك على شيء، هو يستطيع أن يجبرك على شيء ولا يستطيع أن يجبرك على شيء، مستحيل يجبرك على الثاني، قلب لله مستحيل يجبرك على القلب، هو يجبرك على الظاهر، القلب لله بين أصبعين من أصابعين الرحمن يقدمها كيف يشاء. فهو إذا أجبرك على الظاهر لا يستطيع أن يجبرك على الباطن، فبقي أثر أنت الكفر ظاهر، إذن لا إيمان. الإيمان وين نبحث عليه بعد الظاهر؟ نذهب إلى القلب. إذا كان القلب مطمئن قلنا هو مؤمن، إذا كان القلب شرح به صدرا بالكفر نقول هو كافر. فهمتوا؟ مفهوم؟ نعم شهيدة. لا شوف، هي لو أجبرت على الكفر، أو لو أجبر أي إنسان، تفضل، لو أجبر أي إنسان على الكفر ولم يكفر وقتل فهو من أعظم الشهداء، لكن لو كفر فهو ليس كافر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. نعم. طيب ماذا تريد أن تقول؟ أنه غير معذور، إجبار مكره. هل يكفر أم لا يكفر؟ قلبه مطمئن بالإيمان. لحظة أنا يعني أنت تكلمت لا بس جيد. طيب واحد أجبر على الكفر وكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ما حكمه عندك؟ لحظة يا بابا أنا أتكلم معاه، أنا عندي إنسان أريد أن أناقشه حتى يستفيد الجميع. ها خلاص تعرف حاجة لماذا المعارضة؟ عمار كفر يا رجل، عمار سب النبي عليه الصلاة والسلام، أكرهوه وأجبروه فسب النبي، ثم ذهب إلى النبي قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن، قال أنت مؤمن. نعم شفي، فهمت؟ لا على العكس، الذي أسلم ولا ضربه قتله الصحابي ولا شكر على قلبه. نعم هذا في لا إله إلا الله، في فضل لا إله إلا الله، لأنه مجره رافع يمسكه قال لا إله إلا الله، قتل قال الأنصار قال ما قالها إلا أن يعني ما نقتله فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. نعم من شرح صدره هو كافر في قلبه، صح، هو جاء أجبر على الكفر فكفر ظاهرا وقلبه أيضا يريد أن يكفر، مستحيل للمسألة. فهمت؟ الله هذا يحاسب عليه، الله وحده هو اللي يحاسب عليه، أنا القلب لا أعلمه ولا أنت ولا غيره. رايت. نعم هذا في الإكراه، فجبت لكم دليل النسيان ودليل الخطأ ودليل الإكراه من القرآن. نعم ننتقل لحديث 40. 40 أصبر 40 41 ثلاثة حديث مازال الله الوقت وصل أسرع أسرع شوي نمشي عليها سريعا. أربع دقائق بس احنا مش خدامين غدا ما نخرج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبين فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم جزاك الله خيرا. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام البخاري قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه ضرب عليه من الأمام فقال له كن في الدنيا كأنك غريب. كن أنت مؤمن، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الكلام اللي بعده من كلام ابن عمر، وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر، يعني يفسر الحديث من كلامه، وهذا اسمه مدرج الحديث أو الحديث الموقوف، هو حديث موقوف عن الصحابي لكنه مدرج، لكن هنا قال وكان ابن عمر يقول، ما قال لك شو وقال رسول الله، يعني هنا الراوي التابعي رواها عن ابن عمر وهو يدري أنه من كلام ابن عمر، فميز كلام النبي عن كلام ابن عمر. ولا شك أن كلام النبي معصوم وكلام ابن عمر مش معصوم لأنه صحابي لا يوحى إليه. فهمت؟ نعلق عليه، أي لا تركن، كن في الدنيا كأنك غريب، أي لا تركن لها ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها. حديث النفس، حديث النفس لا تؤخذ بها، لا أنت لا تؤخذ به صح، حديث النفس، حديث النفس الإنسان يحدث نفسه بأمور فقط، يعني بدون هم بدون عزم بدون نية صح، يحدث نفسه فقط، هذا عفى الله سبحانه وتعالى عنه صح. فحتى هذا اللي معفو عنه لا تفعله في الدنيا، لا تحدث نفسك بالدنيا. والغريب قال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل، أيهما أشد غربة، الغريب أم عابر السبيل؟ عابر السبيل. نعم زيد احنا الآن كن في الدنيا، الدنيا دار، في واحد غريب في الدنيا، في واحد عابر سبيل على الدنيا، أيهما أشد غربة؟ غريب. زيد عابر سبيل. عابر سبيل يعني الشهادة العلماء اختلف، عابر السبيل أغرب، الغريب مستوطن جالس لكنه غريب بين الناس، عابر السبيل جاء دقيقة دقيقتين وعد. فأنت تكون في الدنيا كأنك غريب، فإن لم تكن غريب يكون عابر السبيل، وعابر السبيل أفضل. سنأتي إن شاء الله لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. تفضل. ها سأتي هاني جاي وقال فيه فالغريب إذا دخل أرضا لا ينافس أهلها، تروح إلى روسيا ما تفهمش اللغة ومش بلدك وما عندكش جنسية وما عندكش باسبور، تروح تنافس الناس على الوظائف والسوق والأسواق ودير كوميرس مش عارف، ما تنافس يعني الحمد لله عندي الخبز اللي يأكلها صح. فكن في الدنيا هكذا كأنك غريب وعابر السبيل، لا ينافس أهلها ولا يجزع منها إذا فاته شيء منها، ما يجزع هو غريب أصلا، حمد ربك أنك تأكل وتشرب صح، إذا كنت غريب في بلد فهذا هو الأصل صح. ولا يجزع إذا رأى أهلها على خلافه، هذا الأصل، هذا أعلى شيء، إذا رأيت أهل الدنيا على خلافك وأنت على الدين فكن في الدنيا كأنك غريب فلا تجزع. أنت واحد غريب، واحد غريب مثلا واحد غريب سافر للعورة، نفترض أنه جاء معدي على مكان وعدي على مكان تاع الحرام، الناس كلها عارية، يا شيء لابس نص، شيء لابس، شيء مش لابس، شيء كذا شيء كذا صح، وهو لابس ثياب ساتر عورته، هو لا يستغرب يقول لك ما هذا مكان معصية أصلا، هذا مكان وسخ، أنا وش جابني هنا صح. فهكذا المؤمن لابد أن يكون، الدنيا معفنة وماذا يفعل بها، فلا تنافس ولا تجزع ولا تحزن صح، هذا المعنى. إذا رآهم على خلافه في المنهج وفي المعتقد وفي العمل وفي الملبس إلى غير ذلك، ولا يخاصم الناس، خاصمة الناس ما وماذا من أجل ماذا؟ أجمل علاش تخاصم الناس؟ تتهاوش معهم، كل ما تشوف واحد تتهاوش معه، ممكن يكون الأخ موجود ممكن يكون مش موجود الله أعلم، هذا أنت افتح الباب وغلق الباب شوي شوي قم وروح أغلق الباب. إذا شفت الباب مفتوح أنت على المسجد نوض وروح أغلق الباب، ما تهبلش في المسجد. ديت حسنة ونحيت عنه سيئة وريحت إخوانك، ما إيش تتهاوش يا أخي. نعم. والعابر السبيل أكمل درجة. قوله إذا أمسيت، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، ننهي هذا الحديث. وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. المعنى يعني أن اعمل عمل قبل أن تصبح ولا تقل للغد. يعني أنت عندك الآن عمل مهم، لا تؤخر هذا العمل الآن إلى الصباح وتقول غدا الصباح سأفعله، في الطاعة إذا كانت طاعة، أنا أقصد الطاعات طبعا. المعنى الثاني لا تؤخره لأنك قد تموت، من يدريك. يعني يقول لك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فعندها معنية، إما أنك العمل اللي عندك، العمل يعني العبادة الطاعة اللي عندك الآن وسارع اعملها الآن، مش تؤخرها الصباح، صح؟ هذه من قبيل رفع الدرجات. المعنى الثاني من يدرك، ما يدرك أنك يمكن أن تموت قبل قضائها وقبل فعلها، فلا تكتب لك، وقد تكتب لك بالنية. لكن نريد هذا الحديث، طبعا هذا الحديث فوق، هو يكلم عبد الله بن عمر، يسموها بعض الناس يعني مع بعض يقول يسموه مجنون النبي، يقول لك النبي وضع خطوته هنا يضع خطوته هنا، نزل النبي من الناقة في السفر وبال هنا يجي يبول هنا، مع أن هذا مش فعل تعبدي. ابن عمر مهووس بالنبي، يعني أي شيء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، ثم دخل الكعبة، دخل معه صحابي وصحابيين من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الآخرين كلهم ما دخلوا، وحتى واحد ما دخل معه. خرج الصحابة أظن بعد سنة وسنتين، جاء ابن عمر ها بلال ولمش على الصحابة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ ماذا فعل؟ يقول وش دار؟ حب نعرف ابن عمر، مع أنه يمكن ما يهم لو كان فيها شيء لبينه النبي، صح؟ ها وجل ماذا فعل النبي في الكعبة؟ هذا ابن عمر، يعني الحديث فوق يعني. صح، تفضل. أنا ما زال حديثين، حديث اللي بعد. الله أكبر. نعم، الحديث اللي بعد قبل الأخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، تبعا تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة. رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح. نعم، جزاك الله خير. هذا الحديث قبل الأخير، هو حديث عبد الله بن عمر بن العاص، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كنت أكثر منه حديثا إلا عبد الله بن عمر بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عمر بن العاص كان يكتب، يسمع الحديث يكتبه، وما أبو هريرة فما كان يكتب، فكان أكثر منه حديثا. قال عن أبي محمد، محمد عن عبد الله هو عمر بن شعيب، عن أبيه عن جده، هي هذه السلسلة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث رويناه، رويناه يعني رويناه يعني شيوخنا حدثونا به، ليس رويناه، فكتاب الحجة هنا ليس للمحقق، ليس للمحقق، يقول رويناه. نعم، أو النووي يقول يعني رويناه في كتاب الحجة. لا يؤمن أحدكم، هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك، لأن الحديث فيه ضعف، يقول فلا وربك، يعني أستدله أولا من القرآن، جيب له مقوي في معنى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما حرجا، ولو في الصدر حرج، يعني حتى في الصدر نحيها إذا قضى الله ورسوله آمن وأسلم، وإلا لست بمؤمن كامل الإيمان، ولا ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية لم تدرسوها في كتب العقيدة، تعرفوا مقام هذه الآية، وهي في حديث فيما أذكر، هل دونته ولا ما أظن دونته، ما كتبته، وحديث أظنها صحابي من المهاجرين وصحابي من الأنصار. صحابي من المهاجرين الماء يمر عليه، الماء لما يمر عليه هو يحبسه لأنه يحتاجه، فجاء الأنصار يشتكي قال هذا يمنع علي الماء، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اسقي يا فلان، قال يعني وإذا وصلت لدرجة معينة خلي له الماء يعدي له. فالأنصاري قال أو كان ابن عمك، فغضب فقال له اسقي ولا تعطي. فأنزل الله سبحانه وتعالى أنهى رقم خاص نميغو بخيبي مش عارف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وما كان لمؤمن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني الرسول لما حكم هو حكم لمصلحة الأنصاري أصلا صح، فكان أو كان ابن عمك فغضب عليه. ودليله أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هو هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وحديث ونفسه، هل هي زيادة صحيحة أم لا؟ نفسه أقول لك لا تؤمنون أنتم حتى يكون الرسول أحب إليكم من مالك من ولدك ووالدك والناس أجمعين. تعد أحب من هذا وقاعد نفسه، لا النفس أحب من الأولاد، أنت تحب نفسك أحب من الأولاد. العلم على العموم. نعم. هل هي واجبة؟ سؤالي هل هي واجبة؟ هل هو الإيمان الواجب؟ لا، الأصل أنه ليس الإيمان الواجب. من قال أنه الإيمان الواجب استدل قال والناس أجمعين يعني حتى من نفسك، لكن الصحيح ومن نفسك. قال الآن يا عمر، في الأصل أن عمر كان قبل ذلك مؤمن، لكن الرسول أراد له درجة الكمال فقال له حتى من نفسك، قال الآن حتى من نفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر، لأن الرسول يريد أن يرفع عمر رايت. وإلا فهو ليس الإيمان الواجب رايت. هذا بهذا استدل أهل العلم. الهوى، هوى نعم الهوى، ويدل على أن الهوى منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. إذا كان هواك تابع لما جاء به الرسول فهو هوى محمود، وإذا كان هواك مخالف لما جاء به الرسول فهو هوى مذموم، فهو هوى مذموم. وعند الإطلاق الهوى مذموم، عند الإطلاق إذا قلت الهوى فالأصل أنه مذموم، أنه قبيح. لهذا يقول أهل العلم الهدى يقابله الهوى، الهدى والهوى، هدى هوى، هداية هوى، الهداية ممدوحة والهوى مذموم. الهوى إذا دخلنا إليه إلى أصله قلنا الهوى إذا كان تابع للشريعة فهو محمود، وإذا كان مخالف الشريعة فهو مذموم. الحديث الأخير، الحديث الأخير تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، جزاك الله خير. هذا الحديث الأخير من هذه الحديث 40، وهي 42 حديثا. الحديث الأخير هو حديث أنس وهو حديث عظيم، رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن صحيح. قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني أنك ما دعوت الله ورجوته. سنأتي إلى شروط الدعوة، مش شروط الدعوة كلها لكن فيها ضابط معين لازم فيها ضابط. دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، حتى لو كان الشرك، حتى لو كان الكفر، حتى لو كانت ما بين السماء والأرض من الذنوب، ما دعوت الله ورجوته قبلها الله منك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي لو ملأت ما بين السماء والأرض، ملأتها ذنوبا وقلة أدب وسميه ما شئت، قال ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وهذا فضل التوحيد والنهي عن الشرك. ثم أتيتني لا تشرك بشيء، هل هو الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر والأصغر الاثنين. أنا الذي أدين الله به أنه الشرك الأكبر، بأن الشرك الأصغر الذي أعتقده أنه دائر على المشيئة وقد يغفر. وهذا الذي ظهر لي قبل تقريبا أسبوع، يعني مش من مدة زمان أعمل بالبحث وغير ذلك، ظهر لي أن الشرك الأصغر على الراجح أنه يغفر. فقوله هنا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، الشرك الأكبر، الشرك الأكبر وما دون ذلك. ما هو ما دون ذلك؟ ما هو؟ هو عندي دليل، هو عندي أدلة، مش دليل، أنا لا أريد أن أطول، عندي أدلة، مش أعتقد هكذا، مش إن شاء الله في حسن. ها؟ ما دون الشرك، ما دون الشرك، أيهما أكثر، الشرك الأصغر أم البدعة؟ الشرك الأصغر، الشرك، البدعة، البدعة شرك، البدعة ممكن تكون شرك أكبر. فما دون ذلك أي ما هو أقل من درجة الشرك الأكبر، فهمت؟ من ما شوف ما دون ذلك يعني ما هو ما دون الشرك، وكل الذنوب دون الشرك صح؟ فما دون الشرك هو كل الذنوب الأخرى. هل يدخل فيها الشرك الأصغر أم نقول أن الشرك يعني الشرك جنس الشرك لا يغفر؟ أنا الذي أدين الله به والذي ظهر لي أن الشرك الأصغر دائر على المشيئة وقد يغفر، والله أعلم. أما الشرك الأكبر فلا يغفر أبدا. فهنا لا تشرك بشيء، لا تأتك بقرابها مغفرة، يعني لو بدل الله سيئاتك حسنة، إذا جئت الله عز وجل بكل الذنوب إلا الشرك وجئته تائب، جئته تائب لا تشرك به شيئا موحد، لا بدل الله سيئاتك حسنة. شبيكم دكور شكون يناقش؟ ومن والأصل فيها قول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. اشتراط التوبة تستغفر الله مع التوبة الصادقة، مش أنت مصر على الذنب تروح تعمل الذنب وتقول اللهم تقبل اللهم اغفر، لا، هذا استهزاء بالله، هذا استهزاء. لازم التوبة مع الشروط الخمسة، الإخلاص والإقلاع توقف والعزم على عدم الرجوع والندم وإيش والتوبة في وقتها، لأن وقت التوبة إما قبل موتك أو قبل الغرغرة أو قبل يوم القيامة قبل طلوع الشمس، لأن الوقت وقتين. هو الإنسان قد يكون حي وتطلع الشمس من المغرب يجي يتوب، نقول لا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، صح؟ رد الحق لصاحبه، نعم. شو يقول لحنا التوبة؟ قلنا الإخلاص والإقلاع والعزم على عدم الرجوع والندم، ونعم نزيد السادس هاي إرجاع الحقوق لأهلها والوقت، ستة، خلوها ستة هاي نزيدوا خذوها شروط التوبة ستة واحفظوها، نعودوها الإخلاص الإقلاع الإقلاع توقف ستوب خلاص تغيد وفي على بيشي خلاص تتوقف، العزم على عدم الرجوع، الندم، إرجاع الحقوق لأهلها، وأن يكون هذا كله قبل إما الغرغرة تصل الروح إلى الحلقوم إما طلوع الشمس من المغرب. وقت التوبة، وقت التوبة، نعم. قال الله سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ثم توبوا. فأنت تستغفر وأنت مشتايب، تستغفر وأنت هك فقط، أنت تستغفر وأنت مصر على الذنب، نقول هذا استهزاء بالله عز وجل. في الحديث شرف ابن آدم، لأن الله سبحانه وتعالى شرفه على كثير ممن خلق تفضيلا، يا ابن آدم إنك لو دعي، يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم. ولقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني لغفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هنا في إنك ما دعوتني، الدعاء نوعان، نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء يعني أنك تطلب من الله شيء، نوعين، دعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء العبادة يعني أنت تتزكى، أنت تدعو الله، أنت تدعو الله، أنت إنسان يجي يزكي فأنت تدعو، كأنك رفعت يديك وقلت يا ربي كذا وكذا، سندلل عليه الآن فورا بدليل عقلي وبدليل شرعي. الدليل الشرعي قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. طلاسم ولا سحر ولا العاود ولا ايش؟ فاهمين؟ مش فاهمين؟ وقال ربكم ادعوني، دعاء ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنة. فالدعاء عباده والعباده دعاء مطابق مع بعض الفرق يعني، اذا اجتمع افترق او اذا افترق اجتمع، مثل الاسلام والايمان. الدعاء اذا جبته مع العباده، الدعاء يعني الدعاء والعباده هي العباده الطاعه صح. واما اذا قلت الدعاء عموما فهو يشمل الدعاء ويشمل الطاعه والعباده. الدليل العقلي، العقلي هو ايش؟ انت لما تصلي ماذا ترجو؟ ترجو رحمه الله وتخشى عذابه صح. فهذا دعاء، كانك قلت له يا رب اغفر لي وارحمني، والدليل اني صليت. فالدعاء فالعباده دعاء صح. من يخالف؟ من يخالف؟ لا احد. من تكلم؟ الدعاء هو العباده. من الشيخ الاخ؟ الله اكبر، اعطيتنا فائده اليوم. نعم. انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. هذه لا ابالي عندنا معها وقفه قصيره ان شاء الله ونختم. ولا ابالي صفه اللامبالاه لله صح، نثبتها. قال لك الله لا يبالي بهذا، بهذه يعني بهذه الجزئيه بالضبط. لو انك جئته بايش؟ قال لك انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، انك ما دعوت ورجوت غفر لك ولا يبالي بالذنب الاخر، يغفر لك على طول صح. فالله لا يبالي اذا دعا عبد، اذا دعاه عبده، اذا دعاه واستغفره فيغفر الله سبحانه وتعالى له، فان الله لا يبالي بالذنوب اللي فعلها قبل ذلك، يغفرها له صح. يعني لا يحاسبه، يغفرها له ويبدلها حسنات. لا يبالي. ايش معنى لا يبالي؟ أنا قلت لكم في قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أن الأسماء المنفية والصفات المنفية السلبية لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يبالي. هنا لا يبالي ليس فقط لأنه لا يبالي، هو لا يبالي لكمال قوته وعزته وسلطانه. هو لو غفر لك الشرك من سيأتي؟ ما الملائكة ولا الرسل يقولوا يا رب ليش غفرت؟ من سيقول؟ فهو لا يبالي. ها فهمتم؟ لكمال الضد، لكمال إيش؟ كمال سلطانه وفضله وإحسانه. فهمت كمال الضد الآن إيش معناها؟ هو ليس لا يبالي فقط لأنه لا يبالي، لا يبالي لكمال قوته وإحسانه وفضله صح؟ نعم. ما استغفرتني هنا من الاستغفار، قلنا لا بد من أسباب الاستغفار، لا بد أن يأتي الإنسان من أسباب الاستغفار، والذي يكون بذلك مستهزئ بالله عز وجل. نعم. شروط التوبة ذكرناها، نصل إلى ختام هذا الكتاب. أنا الآن عندي طرح، عندي طرح إن شاء الله غدا التفسير، بعد التفسير نخلص التفسير، يعني غدا نأخذ آخر سورة ضمنها العلقة، ممكن العلقة ضمنها العلقة لا أذكر، نأخذها ونغير الكتاب يبدلوه، نأخذ كتاب في الفقه وكتاب في العقيدة. أنا عندي الخيارات الآن، العقيدة وش تديه؟ حائية بن أبي داود أم كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب؟ واحد منهم. انتخاب، انتخابات. نقول توحيد، توحيد لمحمد عبد الوهاب يتكلم في فعل العبد، فعلك أنت، الاستغاثة، الشفاعة إلى غير ذلك. الحائية تتكلم عن أمور مختلفة، فضل الصحابة، صفات الله عز وجل، القرآن الكريم، عقيدتك في القرآن الكريم، عقيدتك في اليوم الآخر. ها يعني الحائية عمل قلب، والتوحيد عمل المكلف، يعني أنك لا تستغيث بالقبور، أنك لا تفعل كذا، أنك لا تفعل. اختاره. أصبر لحظة، أنا برفع الأيدي، اللي يفهمه يرفع يده، اللي يريد التوحيد يرفع يده. أنا ما أستطيع أن أحسب على كل حال واحد. التوحيد، كتاب التوحيد. اللي يريد حائية ابن أبي داود يرفع يده. كتاب التوحيد. أكثر. كلها فيها بركة إن شاء الله، لكن كتاب التوحيد فيه 67 باب تقريبا، يعني نأخذ فيه وقت، لكن أنا سأحاول إن شاء الله أختم التسجيل، ما زال أقطع التسجيل. فهمت؟